ويفسرها احيانا من كلام العرب احيانا من اشعارهم. هو ده المقصود بكلمه غريب الحديث، مش الحديث الغريب من جهه الاصطلاح اللي هو الغريب او المنكر، لا، الغريب من جهه اللغه. فصنف ابن قتيبة كتابا يتعقب فيه أبا عبيدة، فأعظم العلماء ذلك وأنفروه على ابن قتيبة رحمه الله، وكيف أنه يتعقب مثل هذا الإمام الكبير، فكتب مقدمة رائعة رائقة هي تحفة فنية لفظية لغوية. أتمنى عليكم لتعلموا قدر العلماء السالفين فيما يتعلق بإيصال المعاني. فكتب من جملة ما كتب: وكنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. أقول هذا الكلام يا إخواني وأنا أراقب الذي يجري على ساحتنا وانكره اشد الانكار، لا سيما بعدما صار الخروج في التلفزيون امرا ميسورا جدا، ويستطيع كل انسان ان يفتتح قناه فضائيه. ما اهون فتح قناه فضائيه في هذا الزمان، انها تحتاج الى 3 مليون فقط، وطبعا هذا الرقم لا يساوي شيئا. يستطيع اي واحد من التجار ان يفتتح قناه فضائيه وان يفعل فيها ما يشاء. انا رايت قناه فضائيه صاحبها يقوم الليل على الهواء، يعني هل تتصورون هذا؟ يقوم الليل على الهواء مباشره، وده أول مرة أشوف بيمين على الهواء مباشرة، وراه صفين 3، ويدعو الله عز وجل برضه على الهواء مباشرة، ويبكي على الهواء مباشرة. وهذا موجود، قناة فضائية تستطيع أنك تتصل إليها بسهولة. فمن الميسور جدا أن أي واحد في الجلوس يستطيع أن يقضي على قناة فضائية وأن يتكلم بما شاء. وطبعا هذه القناه الفضائيه يراها الملايين، لا يراها عدد محدود كما كنا نفعل قديما في المساجد. اقصى ما يمكن ان يحضر لشيء من الشيوخ في حدود 10,000 او 20,000 في خطب الجمعه الراتبه. هذه الخلفه المعتبره يحضر فيها اكثر من هذا الكثير، يحضر 150,000 ويحضر 800,000 واحد نصف مليون. في الوقت الذي كان الحافظ ابن حجر العسقلاني لما كان يشرح فتح البياري كان عدد الحضور كام؟ تقريبا يعني. بعد طبعا فتح البياري شخص هاي المقابل هذا الرائع وقاموس السنه. كم واحد كان محتوى الحافظ ابن حجر فيما ذكر السخاوي؟ 30 نفسا. كان يحضر الحافظ ابن حجر ويشرح فتح البيان. هذا الكتاب الذي نسميه نحن قاموس السنه. نهبط الحضور في الالوف المؤلفه. فما بالك القناه الفضائيه التي يراها الملايين. رايت امس برنامجا لرجل أنا أعرفه لأني رددت عليه قديما، وهو من أجهل الناس ممن لا يرى أن النصارى كفار، ويقول إن الله عز وجل لن يكفر الذين أوتوا الكتاب، إنما كان يصفهم بهذا الوصف فقط، لم يقل يا أيها الذين كفروا الذين أوتوا الكتاب. وينافح عن هذا

لذلك أي إنسان يعرف قدر نفسه لابد أن يخاف قبل أن يهجم على هذا الكتاب، لأن البخاري ككتاب لم يكن نتاج فهم البخاري وحده، إنما هو موافقة الأمة للبخاري عليه. هو عصمة الكتاب إن جازت نقول بالعصمة، يعني في أن الأمة تلقت كتابه بالقبول. وأنت عارف الفشل له آباء كثيرون والنجاح يتيم، فالبخاري كان له حساد، فلو وقع منه شيء من الخلل في كتابه في طوله وعرضه وزاد هذا الخلل، لو جاء هذا الحساد يتكلمون في البخاري، لأن البخاري يقول على ملايين العلماء لا تنظر إلى عصرنا، لأن كما قلت في هوان للعلم في عصرنا. كان البخاري كان لابد أن يقرأ عدة مرات، العلماء كانوا يسمعون البخاري عدة مرات، وكان هذا الكتاب يقرأ ليل نهار من العلماء المتقنين، مش من علماء، مش من الطلبة المتطفلين العالمين يقرأ البخاري على الناس ولا يستطيعون ضبط ألفاظه ولا ضبط رواه، لا، الذين كانوا يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون كتب السنة كانوا من العلماء الكبار. فالبخاري ليس نتاج البخاري وحده، إنما بموافقة الأمة له. فهذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أو هو أصح كتاب إذا قيس بغيره من الكتب التي أتى بعدها. يعني تاني تابع البخاري مسلم، مسلم عليه من الاعتراضات أكثر مما على البخاري، والبخاري له طريقة في تصنيفه سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل، ولا لن أجعل الدرس يعني درسا علميا، إنما هو درس عام، وقصدي إن أنا أعقد هذا الدرس بعد الجمعة أن يستفيد منه العوام، يستفيد الناس من الفوائد الكثيرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم هو في الأول والأخير، وإنما جاء الخلل من قلة العلم، وإنما نربي الناس بالعلم. إننا لا نملك شيئا نربي الناس به، لا ننفق عليهم ولا يربطنا بهم سبب ولا نسب، إننا نربيهم بالعلم، كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون من سبته ومن دله ويتعلمون من لفظه، أو كما قال بعض العلماء يتعلمون من لحظه ولفظه صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرجع أدوارنا مرة أخرى إلى ما كان قديما، وصرنا نغبط الزمن القديم إذا نظرنا إلى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. أنا أريد أن أسود الشاشة، ولا أريد أن أبالغ في النقد عليها عندما أتكلم عن التربية وعن شبابنا الذي انجرف بعدما ظهر المسيح الدجال اللي هو الإنترنت. صار كل إنسان يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون أن كل حرف خطته أيديهم هو معروض عليهم يوم القيامة. فالذي يكتب صفحة أو يكتب تغريدة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الذي يكتبونه يسد عنا الشمس

إن الله قد رد بصر ابنك لكثرة دعائك، أو قال لها لكثرة بكائك، فلما استيقظت وجدت أن الله تبارك وتعالى رد بصره إليه. وهو يونا العاشرة بدأ يختلف إلى مجالس أهل العلم. كان في بخار آنذاك عالم كبير يقال له الداخلي، فقال يوما: أبو الزبير عن إبراهيم، ساق سندا يعني، فقال فيه أبو الزبير عن إبراهيم، فقال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: اسكت يا غلام، دون العاشرة يعني ابن 9 سنوات مثلا أو 8 سنوات. فقال له البخاري: ليس بلهجة صبي صغير، إنما بلهجة عالم محقق. قال له: ارجع إلى أصلك. الأصل هو الكتاب. كان العلماء قديما يقول لهم كتب، فإما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. فقال له: ارجع إلى أصلك، أي ارجع إلى كتابك. فدخل هذا العالم فأحضر كتابه، فقال له: كيف هو إذن يا غلام؟ قال: إنما هو الزبير بن علي عن إبراهيم. قال: صدقت هذا. تلك كانت بداية الإمام البخاري، أنه يرد على عالم من أكبر علماء بخارى آنذاك. سمع الإمام من شيوخ بخارى، وكانت خلفه أم يقظة، وهي التي ربت الإمام البخاري. وعندنا في التاريخ أمهات يبدأ بذكرهن ويعاد، مش طبيعة الأمهات في عصرنا. كل حاجة، أهم حاجة عند الأم، الولد يدرس الجغرافيا ويدرس التاريخ ويدرس المواد الاجتماعية، والأب ينفق مئات أو ألوف الجنيهات لأجل هذا التحصيل الهزيل، وفي الآخر إذا ترقى الولد وتدرب وأخذ الشهادة الجامعية بيدفع بورقة لا تغني ولا تسمن من جوع، وتلاقيه شغال في محل، أو تلاقيه شغال في بقالة، تلاقيه شغال في أي حاجة، معاك إيه يا غلام؟ معاك ليسانس أدب، معاك دروس هندسة، وشغال في أي حاجة. وتذهب الأعمار في مثل هذا. لا، في أمهات عندها يقظة، عندهن يقظة، زي أم البخاري، وزي أم سفيان الثوري، وأم الشافعي، وأم الأوزاعي. كل دول علماء بلغوا مبلغ الاجتهاد، ويبدأ بذكرهم ويعاد إذا ذكر الفقه أو ذكر الحديث. الإمام الشافعي النهارده شاطر الدنيا تدين بمذهبه. الشافعي ده كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، أم ربه. سفيان الثوري ذاك الإمام الزاهد العالم، هو الثابت كالاسطوان دينا وعلما وفقها، وكان لا يقاومه احد في الكوفه، بل يمكن في سائر بلاد الاسلام لم يكن يوجد في معناه مثله. تزودت رحله الامام البخاري لما ذهب الى الحج، هو واخوه احمد وامه، حجوا، ثم تخلف الامام البخاري رحمه الله لطلب الحديث بالحرمين. طاف الدنيا، ذهب الى الكوفه والى البصره والى الجزيره فيما يقال، وذهب الى مصر، شرف مصر بان دخلها واخذ عن كبار علمائها كسعيد بن ابي مريم واصغر بن الفرد وعبد الله بن يوسف التلميذي واحمد بن مشكاه قالوا ده كانوا من العلماء المصريين من شيوخ الإمام البخاري، وأخذ عن عمرو بن خالد وهو من الجزيرة، أخذ عنه في مصر أيضا. لا أعلم شيخا أثنى عليه شيوخه مثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عاطرا، وفي آخر مرة دخل فيها بغداد قال له: يا أبا عبد الله، أتذر العلم والناس وتذهب إلى خراسان؟ لما وقعت المحنة بالإمام البخاري قال: فآل الآن أذكر قوله، أذكر قول الإمام أحمد. محمد بن بشار والدار هذا له كلام عاطل كثير عن الإمام البخاري رحمه الله عليه. عمرو بن علي الفلاس أحد شيوخ البخاري، ذكر أصحابه البخاري يوما فسألوه عن حديث فقال البخاري: لا أعرفه. فذهبوا فرحين إلى عمرو بن علي وقالوا: إننا سألنا البخاري عن حديث فلم يعرفه. فقال عمرو بن علي شيخ البخاري: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. فرحانين عليه. إذا قال لا أعرفه خلاص اغسل يديك منه. وصنف الإمام البخاري كتبا كثيرة، منها كتاب التاريخ الكبير، صنفه 3 مرات: التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، صنف أيضا الأدب المفرد، صنف الصحيح الذي نتكلم عنه وهو الذي يبدأ بذكره ويعاد في أحاديث سلسلة طويلة من الكتب كلها تشهد لهذا العالم الكبير بالتقدم على أقرانه بل على مشايخه. الإمام البخاري كان باقعة في الحفظ، يعني النهارده في دورات بتعقد بحفظ الصحيحين وينفق عليها كثير من الأموال، ومع تقديري لهذا الحفظ لكنني بالتجربة أعلم أنه غير كبير فائدة، لا سيما أن القرآن إذا تركه صاحبه نسيه، وهذا كلام الله. فكيف يستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم مع كثرة ألفاظه ورواياته في نفس إنسان؟ لا بد أن ينساه، لا بد أن ينساه. عشان كده كان يكلمني بعض الشباب أول أمس يقول: أنا حفظت البخاري ومسلم عن ظهر القلب، وبعدين أبي اضطرني إلى العمل معه فنسيت كل شيء. قلت: يا أولي، هل تعرف كيف صنف البخاري كتابه؟ قال: لا. قلت: هل تعرف ما اسم صاحب الكتاب بالكامل؟ قال: لا. قلت: إذا أنت لا تعرف، إذا وجه طعن إلى هذا الكتاب الذي تحفظه أنت لا تستطيع أن تجيب عنه. قال: نعم. قلت: إذا ما فائدة حفظه؟ نحن نحتاج إلى معرفة مفاتيح الكتب، أما حفظ الأحاديث فهذا يأتي تباعا كما حفظنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حفظنا بدرس تلقي أو خطبة تلقيها أو فتوى تفتيها، كل هذا تحتاج فيه إلى الرجوع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أجحد أن تكون هناك ثمة فائدة في الحفظ، لكنها فائدة قليلة إذا قيست بما أهدره الطالب أو بما أنفقه الطالب من الوقت في هذا الكتاب. لا، أنا عندي أن يعرف كيف يدافع عن البخاري، كيف يعرف كيف صنف البخاري كتابه حتى يرد على هؤلاء المتهجمين، هذا أفضل من أن يحفظ الأحاديث. لو أن رجل قال لرجل أن يحفظ البخاري هذا حديث مكنون، ما يستطيع أن يدفع عن البخاري إلا أن الأمة اجتمعت على أن هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا وإن كان فيه غنيا لكنه ليس بكامل.

لأن من اعتقد أن القرآن مخلوق لأن كلمة مخلوق يعني يعني من يكن فكان، وأي مخلوق كان عدما ثم كان. وكلام الله عز وجل صفة لازمة له، فعندما تقول القرآن مخلوق يعني كأنك تقول إن الله لم يكن متكلما ثم تكلم. هذا باختصار. وصفات الله عز وجل كلها أزلية، مفيش حاجة اسمها صفة حادثة. لم يستفد اسم الخالق من الخلق، بل كان خالقا قبل أن يخلق، وكان متكلما قبل أن يتكلم. هذه المسألة. الذين يقولون القرآن مخلوق يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، فهذا كفر بصفة الكلام، والكفر بصفة واحدة من صفات الله عز وجل. حتى لو أقر بكل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. زي الرسل، لو آمن بكل الرسل وكفر بنبي من هؤلاء الأنبياء لكان كفرا، ولم ينفعه ما عنده من الإيمان والعلم. ده باختصار فتنة خلق القرآن. ففرقة اسمها الجهمية هي اللي تبنت القول بخلق القرآن. فلما وجدوا أن العلماء جميعا يكفرون قائل هذه المقالات، عملوا إلى أسلوب آخر كعالم المبتدع، عايز يحصل نفس الفكرة بس من طريق آخر. فابتدعوا شيئا يسمى اللفظ. طيب القرآن مخلوق ليه كافر؟ طب الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى ايه؟ هو انت عندما تقرأ القرآن مش انت بتتلفظ به ولا لا؟ طيب جميل، عندما أقول لفظي بالقرآن مخلوق صح ولا لا؟ أن لفظي تحتمل حاجتين، تحتمل التلفظ وهو حركة اللسان، وتحتمل الملفوظ وهو القرآن. لما كان يقول القرآن مخلوق يقول كافر عظيم. طب لفظ القرآن مخلوق هيضطر يستفسر منه، انت تقصد ايه؟ تقصد تلفظي اللي هو حركة اللسان، ولا تقصد الكلام الملفوظ اللي هو القرآن نفسه؟ يبقى ايه؟ طولوها شوية. فالعلماء عشان يسدوا الباب قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. مبتدع ما نفهموش ليه؟ احتمال أن يقصد حركة اللسان، وحركة اللسان مخلوقة بلا شك. ولا حد يشك في كده؟ يعني أنت كنت ساكت وبعدين قرأت، قرأت دي حركة حادثة إيه؟ لسه حصل دلوقتي ما كنتش بتقرا من شويه بيدي تقرا دلوقتي. فحركه اللسان حركه حادثه، انما المرفوض من القران كلام الله عز وجل غير مرفوض. فبدات حركه اللفظيه دي تسري في الام، والجهميه يلعبوا برضه نفس الدعوه. فالعلماء واجهوها. فالبخاري في يوم من الايام وهو في المسجد يؤتي درس على الناس، واحد أمثال قال له يا أبا عبد الله ما تقول، لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ ما تقول، لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ سكت البخاري. La madre de su arte. سألت البخاري عائشة عن السؤال لثالث مرة فقال له البخاري رحمه الله القرآن شوف كلام البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة أفعالنا اللي هي إيه؟ حركة اللسان كلام واضح ولا مش واضح؟ كلام واضح جدا لا يلتبس ودل عليه على انه مخلوق القران وكلام الله غير معروف وافعالنا مخلوقه ما قالش الفاظنا ما تكلمش باللفظ خالص كان اللي بيسال ده عايز يعرف السيمه طبعا البخاري كان بيحتار له ايه؟ كان بيحتار له عن الانف والكلام ده فكان في اكثر من مستني لما كان يقول حدثنا كان بيبقى في واحد يقول حدثنا واحد يقول حدثنا وتاني يقول حدثنا لحد ما الناس كلها تسمع ده كان يسمى المستمع فلما البخاري يكون في مكان هنا واللي بيساله هنا وراهما هل سمع حاجه من الناس اللي وراه؟ شغل عليه يا رب وقال البخاري يقول لفظ القران مخلوق كان الإمام ميسرور آنذاك الإمام محمد بن يحيى الدهلي يبدع أن يقول لفظ القرآن مخلوق. فبدا محمد بن يحيى الدهلي أن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق قال الراجل ده لا يعرف عليه. لابد أن يترك ميسرور. قال البخاري من ميسرور وذهب إلى سمرقند طوعوه من سمرقند لمحمد بن يحيى ده كان له حشمة في ميسرور زي حشمة أحمد بن حنبل في بغداد. فكل ما محمد بن اسماعيل البخاري يروح بلد يوصل كتاب من الدهلي اخرج له هذا البلد. فضل البخاري بقى طالع من بلد الى بلد تطالبه هذه الفريه انه قال لفظ القران مخلوق ولم يقلها الامام البخاري. لحد ما وصل اخيرا الى بخارى المركز بتاعه زي المحافظه عندنا كده. فعبد الله بن طاهر الامين بعث قال له تعالى إلى قصري واقرأ الكتاب الصحيح والكتب بتاعك على أولاد. فأرسل إليه البخاري قال أنا لا أحمل العلم ولا آتي أبواب السلاطين فإن كان لك حاجة فأتيني. لا يوم ناس العلم بقى. الراجل ده بتروح للناس ويقول بتحايل عليهم ان يقبلوا منه ده كان زمان اذا كان عقود لكم عز العلم العالم كان من عز الدوله فاول سطر عبد الله بن طارق الامير عليه فخرج الى قريته اللي اسمها خرتنك ذهب الى قريته والى مصرف راسه ودعا على نفسه بما سمعته منك. طبعا هو لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت وبين خلقه. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام انما نهى ان يدعو المرء على نفسه بالموت اذا عرضت له مصيبه من مصائب الدنيا. اما اذا خاف المرء على دينه فيجوز ان يدعو على نفسه بالموت. واستدل العلماء بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك بسبب كثرة الفتن التي تعتري الناس. واستدل أيضا بآثار عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا سنة ستين سنة ستين هجري قال اللهم لا أعيش إلى سنة ستين هجري فمات أبو هريرة سنة 58 سنة ستين دي كانت إمارة يزيد ابن معاوية رضي الله عن أبيه. فليس هناك تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه وبين لا نهي عن تمني الموت او لا تتمنوا الموت. بل البخاري ليله عيد الفطر من سنه 56 و200 عن 62 سنه الا 13 يوما. انا اختصرت ترجمه الامام البخاري ولم اقف عند كثير من عبارها لانني ترجمت له كثيرا قبل ذلك، لكنها سنه جاريه عند اهل العلم، اذا شرحوا كتابا من الكتب فانهم يترجمون لصاحب هذا الكتاب. فموعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الجمعه القادمه في اول كتاب العلم من صحيح الامام ابي عبد الله محقق الاسماعيلي البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.